فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه، لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ المعصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعدة من أفطر لغير عذر في رمضان إيش واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. نعم إيش نعم لا انقطع خلاص اي سنة لو انا وقرب سنة انقطع الصلاة هو اذا نوى الافطار لعذر شرعي في رمضان افطر ويأكل ويشرب، هذا غير عذر يلزمه الامساك في رمضان خاص، في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما في زمن محدد. نعم. أيوة تقدم قدم يعني. من أفطر لغير عذر. ها؟ كيف؟ أقول لك الفضل ولا شيء. نعم سؤال إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ثم حصل له شيء ترك السفر هل تنقطع؟ ما تنقطع ما تنقطع يستمر أين؟ لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر. نعم من أفضل لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإذن؟ نعم يقول الحديث من أفضل لغير عذر لا يقوى له لم يقضيه صوم الدهر. نعم هذا أولا ضعيف، والثاني على فقير صحته لم يقضي صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا ولا ولا لو قضى لم يقبل منه. نعم ما هي الأيام التي عرف الفرق؟ يعني الرجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصم، هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم عن تحليل الأيام التي تجد فيها النية قبل الفجر، يعني الأيام التي كل صوم واجب مثل يعني الكفارة قصري، لأن الكفارة لازم من قبل الفجر سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر. العبادة التي إيش؟ إذا كان في تتابع في العبادة تركز نية في أول نعم نية في أول نعم. ونجد حديث من يبيت صوم قبل الفجر فلا حمل. نعم. رد عليه. أبدا هذا من بيته. بيته ما قبل الفجر فقط. من قبل يومين ما